ربيتك ربيتك صغيرون يا محمد ربيتك صغيرون يا محمد يا زين الديوان ما أحلى وعطيتك من العمر يا محمد علي كل الأهل مغلى ربيتك صغيرون يا محمد قضيت عمر ونور عيني وياك تسلم تظل الأهل يا محمد وتظل أيام السعادة معاك مليون نذر ونذر يا محمد يا زينة الديوان نتمنى أويلي من والدك هالطيب يا محمد ما كان بيكون الفرح لولا عالوالدي تقساش يا محمد ظلك حنون وعالقلب ربي يوم على يوم والفرح يا محمد مزار ديارنا محمد يا محمد أمير على القوم والحمد لله اللي كبر صغارنا